ازاي اخلي القران يغيرني؟ صح كده، يغيرني. يعني بيقول انا بقرا القران على انه كتاب حسنات، فانت كل ما بتقرا اكتر تاخد حسنات اكتر وبس كده. لكن انا مش بطلع بالقران بحاجه مغيره، ودي نقطه فاصله مهمه جدا فعلا في التعامل مع القران. بقول لك دي نقطه فاصله في العلاقه مع القران، ان انت هو التغيير عمره ما بيبقى جذري، غالب الناس بتغير بالتدريج. يعني اللي اتغير جذري ده بيبقى واحد اسرف على نفسي في المعاصي، وبعدين تاب مرة واحدة. وحتى اللي بيتوب مرة واحدة ده ما بيقدرش ان هو يغير كل اخلاقه مرة واحدة. يعني الصحابة نفسهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر إنك بريء فيك جاهلية، لما عاير الرجل بأمه. فطبيعي إن الناس بتتغير بالتدريج. فأنا النهاردة لما أقول أنا هتغير بالتدريج، هتغير لإيه ومن إيه؟ إيه الحاجة اللي تخليني أتغير دافعا؟ يعني إيه الدافع اللي يخليني أتغير؟ وهتغير من إيه لإيه؟ يعني أغير هدومي مثلا، فانا عايز يبقى معايا هدوم قديمه وهدوم جديده. هغير تسريح شعري، فانا عايز يبقى معايا فرشه ومرايه وشعر. فانت لما تقول انا هتغير، انت محتاج انك انت تفهم هتغير ايه لايه. فالقران هو بيعطيك ده، ان انت بتسمع ايه، فالايه بتقول اشداء على الكفار رحماء بينهم. فانت بتسال نفسك، وانا كده؟ لا انا مش كده، فانا محتاج اتغير. هو اعطاني نموذج اتغير عليه، يعني هو اداني طريق. انا عايش في الحياة بالطول وبالعرض، وبعدين ربنا بيقول قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فانا هقرأ الآية دي نزلت فين والمين ومعناها ايه، وانا لو عايز اتزكى او اتطهر هعمل كده ازاي، هصلي، هذكر. فيبدأ لساني بعد ما كان قاعد طول النهار الماتش اخباره ايه، فيلم اخباره ايه، مسلسل اخباره ايه، البنت فلانة راحت فين، الواد فلان عمل ايه، ما خدتش بالك من فلان بيبص ازاي. بقيت انا قاعد مشغول ان انا عايز اقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. فانا مع كل آية انا بتغير في جزء، ومع الوقت انت بتبدأ تتغير، صورة بتغيرك وآية بتغيرك وآية ورا آية، الإنسان عقليته بتتغير. يعني القرآن بيصنع منك عقلية مختلفة ونفس مختلفة وأخلاق مختلفة ومعاملات مختلفة وعبادات مختلفة وأنشطة مختلفة. يعني بيصنع إنسان تاني خالص، سوفت وير تاني خالص. أنت ما عدتش بتزعل على الحاجات اللي الناس غالبا بيزعل عليها، بقيت بتشوف الأحجام مختلفة، بقيت بتقرب حاجات وبتبعد حاجات مختلفة عن اللي الناس عايشاه. الناس معظمة حاجة، فانت بتبص كده هي دي فين في القرآن، فتلاقي ان الحاجة دي مخفوضة في القرآن. ارفعها انا ليه بقى؟ خافضة رافعة. الدنيا لها قيمة، علاقات مع البشر لها قيمة، علاقات مع الله لها قيمة، ذكر الناس له قيمة، ذكر ربنا له قيمة. المعاملة دي الناس بتقول لك يا عم دي حاجة بسيطة عادية، وربنا بيقول تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هعظم اللي ربنا قاله ولا هعظم الناس بتقوله؟ فانا هبدأ تصوراتي تتغير. يعني تغير بالقرآن ما هو الا تتبع الايات والعمل به. هو من الاخر كده اعتماد منهج، انا العلم للعمل، العلم مش للحسنات. خطيب البغدادي كان له كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل، كتاب حلو قوي. يعني ان هو ايه، نادى العلم بالعمل فان وجده الا ارتحل. اعمل بما تعلمت من العلم يعطيك الله علم ما لم تعلم، ولئن شكرتم لزدنكم. ان القران نزل ليعمل به، ايه واحده اتعلمها واعمل بيها. احنا دايما عندنا ايه، اعمل ولا اقول؟ يعني انت لما بتنفعل بالآية بتبقى هدفك انك تقولها لاصحابك ولا تعمل بيها؟ غالب الناس بيبقى هدف ان هو ايه يقول، يقولك انا هطلع بقى تيك توك واقولها هصورها. فانت بتتعلم عشان تقول، لا هو الصح انك تعلم عشان تعمل. عشان كده انت مش مهم انك تنشغل بالناس هتقول ايه، يعني كتير يقول لك ايه اصل انا حريص إيه الناس هتقول علينا ايه وشكلنا قدام الناس ايه ولازم ندي صورة حلوة للناس عن عن عن الدين، واصل لازم الناس تحب القعدة في المسجد. يا عم اللي عايز يحب يحب، مش عايز يحب ما يحبش. انشغل بالعمل، يعني ما تنشغلش اصل الناس هتقول واصل الناس هتعيد. انشغل ان انت تنفذ ده. هتقعد لحد امتى تقول الناس والناس بتيجي تقول الناس والناس التانية تيجي تقول الناس؟ ايوه مين اللي هينفذ الدين بقى؟ يعني مين اللي هيعمل بالدين لما كله واحد مشغول بالايه؟ بالناس التانية. يا عم انشغل بنفسك. الآية بتقول لك قوم الليل الا قليلا. حلو قوي، انا ممكن احد يدرس عن قيام الليل، لكن تعرف تقوم الليل؟ الآية بتقول وردت القرآن ترتيلا. انا تعرف تدي 20 درس عن اهمية القرآن، لكن تعرف تحافظ على ورد القرآن فترة طويلة؟ الشيخ طلع في الفجر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. انت ممكن تقعد تبنك مع ابنك تقول له وبالوالدين احسانا عشان هو ابنك، لكن انت تعرف تطبق ده مع امك؟ ان احنا ان الوحي نزل ليعمل به. فانت لو تتبعت العمل هتكتشف ان ايه واحده ممكن توقف لك عمرك. كنت بقول للاخوه احيانا تلاقي واحد يقول لك ايه اصل الشيخ ده بيقول ايات قديمه، مش فاهم يعني ايه. يعني انت عايز عليه ينزل وحي السماء مثلا جديد مثلا؟ هو لو هو بيعمل عمره ما يقول الكلام ده. ده طريق النفاق، ان هو تعود انه يعمل، انه تعود انه يسمع وما يعملش، وبعد كده ودانه بقت بتايه؟ بقت بتيأس، بقت بتمل. ليه بتمل؟ ما هو ما بيعملش. لكن انت لو بتعمل بالآية انت هتفاجئ ان كل آية لها وقع جديد مرة تانية، يعني بتكتشف الآية معنى تاني وعمل جديد. لو انت رسخت جوه نفسك منهج ان انا هتعلم عشان اعمل، هتكتشف بعد تاني خالص في الوحي وفي الآيات والأحاديث. لو انت رسخت ان انا بتعلم عشان اقول او عشان اتصور، هتفضل تستحدث انت دين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو ايه يوشك ان يأتي اقوام فيقولون قد قرأنا القرآن فلم يعجب الناس، فيقول له طب خلاص استحدث لهم اي حاجة بقى، انا عايزين ايه؟ عايزين نعجب، عايزين نعجب، عايزين نقدم ما يطلبه المستمعون. فطريقة تغيب القرآن هو تتبع الآيات خطوة خطوة. آية بتكلمك في المعاملة، آية بتكلمك في العبادة، آية بتكلمك في أخلاقك، آية بتكلمك في مشاعرك، آية بتكلمك في ردود أفعالك في الأزمات. أنت بتكتشف مع كل آية بتعمل بيها إن في دين تاني خالص. إن إحنا في الملحق، عارف ملحق الجمعة؟ كان زمان كان في الأهرام وملحق الجمعة. يعني إيه؟ ان احنا في ملحق، احنا في بعد تاني خالص. انا يا جماعه الدين ايه ده؟ هو دي الاخلاق اللي ما ينبغي ان نكون عليها؟ تكتشف اخلاق تانية خالص بين المسلمين، اخلاق تانية خالص بين الجيران، اخلاق تانية خالص في المعاملات الماليه، اخلاق تانية خالص في المعامله مع الله، مشاعر تانية خالص. ان انت النهارده انت يعني بتعاني من بزاعة الهشاشة، يقول لك ده بصلي. بتتحمل يا عم شوية بصلك؟ يعني واحد ممكن يقيم الدنيا ولا يقعدها عشان واحد قال له كلمتين؟ بتستاجل يا جدع انت، هو ايه اللي هيحصل يعني ما قال لك كلمتين؟ يقول لك لا ده اهني. اهنك ايه يا حبيبي؟ يعني هو انت مأفور ليه كده؟ انت معلي السقف على نفسك ليه كده؟ هشاشة غير عادية. الراجل اللي نط من الكوبري وانتحر ليه؟ اصل هو كان بيحب واحده ومعرفش يتجوزها. يا سلام. طب في 100,000 واحد حب واحده وما اتجوزهاش، وفي 100,000 واحد حب واحده واتجوزها وطلقها بعد كده. بص كده على محكمة الأسرة وانت بس معدي كده. هو بقى في ضعف نفسي رهيب ليه كده؟ خواء. هو ما تعلمش عن ربنا. يعني هو عنده ضعف غير القرآن بيديك صلابة، بيديك قوة، بيديك قوة اتصال بالله، بيديك ثبات، انت ما عدتش محتاج حد، استغناء يعني. وفي نفس الوقت كلام البشر مهما كان قوي انت ممكن ما بتبقاش واثق فيه قوي، لكن لما بكون مع كلام مع ربنا عارف كل اني على بينة من ربي. لو واحد انت عندك ثقة غير عادية في الكلام، عندك مساحة من مساحات الثبات غير عادية، لان الكلام من لدن حكيم خبير. فاهم قصدي؟ فالتغير القرآن هو عبارة عن ايه؟ تتبع الآية، يعني خليك تلميذ عنده. ما تستعملش، في ناس تستعمل القرآن عشان تشجع افكارها. يعني هو بيحب حاجة فيقول لك ايه؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ يعني انت تتبعت الوحي ولا انت من الاخر كده بتحبها وبتكيفها؟ القرآن لم ينزل ليكيف به افكار الناس، يأبى الله ذلك. وهو حمال عادي، يعني تلاقي واحد كتب على عسكرة على عسكرة قصب وسقاهم ربهم شرابا طهورا. مش فاهم انت بتستهبل طهورة ايه يعني؟ يعني هو ده لعب في الدين يعني؟ ايه علاقة ده بالموضوع؟ هو اي حاجة وخلاص يعني، عارف ايه يعني؟ هو ده بيشيعا بيكيف الايات على دماغه. يعني لم ينزل القرآن لهذا، انما انت تتبع الآية. تتبع الآية دي نزلت فين؟ انما عشان تطبقها ازاي؟ انا اسقطها على نفسي ازاي؟ لو انت عملت مع كل سورة آية للعمل، او مع كل صفحة اسقاط على نفسك انت، هو انا بفكر بالطريقة ديت؟ او هو ربنا لما نزل الآية ديت انا مفروض اعمل بيها ايه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى خبير حكيم، لا يتكلم سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. فهو اذا تكلم بامر فهو امر عظيم، الله عظيم لا يذكر الا عظيم. فالله لما بيذكر امر انت محتاج انك تفكر، والامر ده انا مخاطب بيه ازاي؟ يعني انا اعمل بيه ايه؟ البشر مخاطبون بيه ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام عمل بيه ايه؟ احيانا بتلاقي ايه بتصلح فكره، احيانا ايه بتصلح عقيده، احيانا ايه بتديك دافع جنه ونار، احيانا ايه بتديك عبره ما تمشيش في الطريق ده، احيانا ايه بتديك امر مباشر اعمل كذا. كل ايه لها مجال عمل في النفس البشريه. والموفق من وفقه الله، بس اعتمد منهج ان الايات للعمل.